اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأكرمين الأنورين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وزقنا بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك يا مولانا صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. لازال الكلام موصولا أيها الكرام والكريمات في باب السمعيات، ونحن نشرح ونعلق بما تيسر على المنظومة المباركة إضاءة الدجنة، وهذا درسنا 43 بفضل الله سبحانه وتعالى. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى قد تكلمنا في الدرس السابق عن مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان في اللغة والاصطلاح، وبينا الخلاف في تغايرهما وعدمه بفضل الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم أيها الأفاضل عن علاقة النطق بالشهادتين والإقرار باللسان بالإسلام والإيمان، ونتكلم كذلك عن مسألة أخرى وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه والخلاف في ذلك داخل أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول شيخنا أبو العباس المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين: ونطق ذي القدرة شرط فيه على اختلاف كتبهم تحويه، والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة، وقيل للأعمال يرجعان فينتفي الخلاف في المعاني. هذه هي الأبيات الثلاثة أيها الأفاضل التي نشرحها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ونعلق عليها. إذن يقول شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى: ونطق ذي القدرة شرط فيه. ونطق ذي القدرة يعني النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، من القادر المتمكن غير العاجز عن النطق. قال: شرط فيه أي في الإيمان، شرط في الإيمان على اختلاف كتبهم تحويه، على اختلاف بين العلماء كتبهم، كتب العلماء تحويه، تحوي ذلك الخلاف وتشتمل عليه. قررنا أيها الكرام في الدرس السابق أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم هو الإذعان الباطني والتصديق القلبي بجميع ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة، إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي. هذا مذهب جماهير العلماء كما بينه السيف الآمدي في أبكار الأفكار، والإمام الجويني في الإرشاد، وبينه أبو الأمداد إبراهيم اللقاني في عمدة المريد، ومن قبل ذلك العز بن عبد السلام في رسالته معنى الإيمان والإسلام، ومن قبل الجميع الإمام البقلاني رحمه الله تعالى في الإنصاف. وقلنا أن المراد بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم مع الإذعان والرضا بترك التكبر والعناد، لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه صلى الله عليه وسلم في القلب من غير إذعان وبلا قبول له، لما يلزم على ذلك من الحكم بالإيمان على جميع من كان عالما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذعن ولم يسلم ولم يقبل، ككثير من الكفار والمشركين الذين كانوا يعلمون حقية نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه، كما شهد بذلك القرآن الكريم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقوله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فهم كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يكونوا مذعنين ولا قابلين لما جاء به، لذلك هم كفار وليسوا بمؤمنين. فالمراد بالتصديق الإذعان والرضا بما جاء به صلى الله عليه وسلم بترك التكبر والعناد، وليس المراد بالتصديق مجرد نسبة الصدق له عليه الصلاة والسلام. وقد قال قاضي القضاة إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد وهو يشرح جوهرته المباركة في التوحيد: جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتوريدية وغيرهم فسروا الإيمان عرفا بأنه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة. إيش يعني من الدين بالضرورة؟ قال: أي فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة. ثم فسر رحمه الله تعالى التصديق بقوله: أي الإذعان والقبول مع الرضا والتسليم وطمأنينة النفس لذلك، يعني لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. هذا الذي قررناه أيها الكرام وبيناه فيما يتعلق بمفهوم الإيمان في الدرس السابق. يبقى هنا أيها الكرام سؤال: ما علاقة النطق بالشهادتين والإقرار باللسان، ما علاقة هذا بالإيمان؟ شيخنا المبارك سيدنا أبو العباس المقري بين أن العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى اختلفوا في علاقة النطق بالإيمان، فقد اختلف العلماء في جهة مدخلية الإقرار باللسان والنطق بالشهادتين في حقيقة الإيمان في حق ذي القدرة، في حق المتمكن من النطق والقادر على الإقرار باللسان. فقيل: أيها الأفاضل، النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، قيل هذا النطق خارج عن ماهية الإيمان، ليس جزءا ولا ركنا في حقيقة الإيمان، لأن الإيمان كما علمنا منذ قليل مجرد التصديق القلبي. وهذا القول بأن النطق بالشهادتين خارج عن ماهية الإيمان هو لمحققي الأشاعرة والماتوردية ولغيرهم، وقد قال جمهور هؤلاء، جمهور الذين يرون أنه خارج عن حقيقة الإيمان، عن ماهية الإيمان، قال جمهور هؤلاء أن النطق بالشهادتين شرط في الإيمان، بمعنى شرط لإجراء أحكام المؤمنين على العبد في الدنيا. فلما الشيخ رحمه الله تعالى يقول: ونطق ذي القدرة شرط فيه، شرط في الإيمان، يعني ليس ركنا منه ولا جزءا منه، لأن الإيمان هو تصديق قلبي وإذعان باطني، والنطق شيء آخر غيره. طيب، شرط فيه، بأي معنى نفهم هذا؟ نقول: جمهور العلماء الذين يرون أن النطق خارج عن حقيقة الإيمان وماهيته، الجمهور يرون أن النطق شرط لإجراء أحكام المؤمنين على العبد في الدنيا، هو شرط لنعامل العبد معاملة المؤمن في الدنيا، شرط لنجري عليه أحكام الموحدين في الدنيا من التوارث بينه وبين المسلمين، ونكاح المسلمات، نبيح له أن ينكح نساء المسلمين، والصلاة عليه إذا مات، ودفنه في مقابر المسلمين وتغسيله غسلا واجبا قبل ذلك وتكفينه بعد غسله والصلاة خلفه إذا تقدم للإمامة وغير ذلك. فالنطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين على العبد في الدنيا، لأن التصديق بالقلب وإن كان إيمانا معتبرا شرعا إلا أنه باطني خفي لا يعلم، فلابد له أي للتصديق القلب من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام التي ذكرناها من التوارث والنكاح والدفن في مقابر المسلمين. وهذا هو المعتمد المعول عليه من أقوال أهل السنة. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد في شرحه على جوهرة التوحيد، يقول: والقول الأول، وهذا الذي بينته الآن، والقول الأول هو الراجح، والنصوص بحسب المتبادل منها مقوية للقول بالشرطية، يعني النطق شرط دون الشطرية، دون كونه شطرا وجزءا وركنا، كقوله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبته في قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم ثبت قلبي على دينك، انتهى كلامه. فبينت الآيات الكريمات والحديث الشريف أن الإيمان هو تصديق بالقلب وليس جزءا منه ولا شطرا فيه ولا ركنا فيه ولا بعضا من حقيقته وماهيته، ذلك النطق بالشهادتين. وبناء على هذا أيها الكرام، يكون الشخص الذي صدق بقلبه وأذعن بباطنه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر بلسانه ولم ينطق بالشهادتين لا لعذر، لم ينطق لا لعذر منعه ولا لإباء، بل اتفق له ذلك، صادف أن وقع ذلك منه، آمن بقلبه وأذعن، لكن لم يصادف أنه نطق، ولكن عدم نطقه ليس لإباء وتكبر وعناد. فهذا الشخص هو مؤمن في الآخرة عند الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما في قلبه من الإذعان والتصديق، وغير مؤمن عندنا في الأحكام الظاهرة لأنه لم يظهر لنا منه ما يترجم عن إيمانه ويدلنا أنه قد أذعن بقلبه. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء يكون مؤمنا عند الله في الآخرة، لكنه غير مؤمن عندنا في الأحكام الدنيوية. والمعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق، كالأخرس مثلا الذي أشار إشارة أو كتب كتابة أنه مؤمن، يكون مؤمنا عند الله لما يعلم من تصديقه القلبي، ويكون مؤمنا عندنا في الأحكام الدنيوية لما اطلعنا عليه من الإشارة والكتابة وغير ذلك. وأما الآبي الممتنع من الإقرار والرافض للتلفظ بالشهادتين بأن طلب منه النطق بهما فرفض وأبى، فهذا كافر عند الله في الآخرة وكافر عندنا في الأحكام الدنيوية ولو كان مذعنا بقلبه، فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة، كما قرره الشيخ عبد السلام اللقاني في إتحاف المريد والشيخ الأمير في حاشيته عليه، وقرره كذلك من قبل الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في هداية المريد وهو يشرح جوهرة التوحيد. وكل من نطق بالشهادتين أيها الكرام وأقر بلسانه لكن لم يصحب ذلك تصديق بالقلب وإذعان بالباطن، فقد تلفظ ولكن الباطن لا تصديق فيه، كالمنافقين والزنادقة يظهرون الإيمان نطقا ولكن في الباطن لا تصديق ولا إذعان. فهذا الذي نطق ننيط به ونعلق به أحكام المؤمنين في الدنيا، نحكم عليه بأحكام المؤمنين لما ظهر لنا من النطق بالشهادتين، مؤمن عندنا لكنه كافر عند الله في الآخرة لأن الله يعلم ما في قلبه من عدم التصديق وعدم الإذعان. فالأقسام أربعة أيها الكرام كما تلاحظون: مؤمن في الدنيا ومؤمن في الآخرة الذي صدق بقلبه وأقر بلسانه، وكافر فيهما الذي لم يقر بلسانه ولم يذعن بقلبه ولم يصدق بقلبه، ومؤمن في الدنيا غير مؤمن في الآخرة، مؤمن في الدنيا دون الآخرة، وهو الذي نطق بالشهادتين ولكنه لم يصدق بقلبه ولم يذعن بباطنه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الرابع: مؤمن في الآخرة دون الدنيا. مؤمن في الآخرة هو ذلك الذي صدق بقلبه وآمن بقلبه وأذعن بقلبه وباطنه، لكن لم ينطق بالشهادتين فلم نطلع على ما في قلبه لعدم وقوفنا على ما يدل على ذلك وهو الإقرار باللسان، وهذا الشخص لم ينطق لغير عذر ولا لإباء ولا لنحو ذلك. فالأقسام أربعة. واحترز الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه بقوله ذي القدرة، ونطق ذي القدرة احترز من العاجز الأخرس، فلا يطالب بالنطق كمن اخترمه الموت وفاجأه الموت قبل النطق بالشهادتين من غير تراخ، يعني صدق مباشرة توفي، فهو مؤمن عند الله تعالى حتى على القول بأن النطق شرط صحة أو شطر وجزء كما سأبينه بعد قليل. وموضوعنا يا كرام، وليتنبه لهذا الأمر، موضوعنا وخلاف العلماء في الكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي ونحو هؤلاء من الكفار، فالخلاف في الكافر الأصلي الذي يريد الدخول في الإسلام. أما أولاد المسلمين فمؤمنون قطعا، وتجري عليهم أحكام المؤمنين في الدنيا ولو لم ينطقوا بالشهادتين لا لإباء ولا لرفض طول عمرهم. نعم أيها الكرام، كما قرر العلماء الواجب الشهادة، أي النطق بالشهادتين واجب عليهم مرة في العمر وجوب الفروع كما ذكره الإمام السنوسي رحمه الله تعالى وغيره، لكن يجب عليهم وجوب الفروع. هذا القول الأول أيها الكرام من الخلاف في مدخلية النطق وعلاقته بالإيمان. القول الثاني: النطق والإقرار باللسان شطر وجزء من حقيقة الإيمان، النطق بالشهادتين ركن داخل في حقيقة الإيمان، فالإيمان على هذا القول تصديق قلبي وإقرار لساني. الإيمان هو أمران شطران جزآن: تصديق بالقلب وإقرار باللسان. وهذا قول طائفة من المحققين، منهم الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى وفريق من الأشاعرة. قال الشيخ اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه في هداية المريد: وقال قوم محققون منهم الإمام الأعظم أبو حنيفة في أحد قوليه، وجماعة من الأشاعرة، واختاره شيخا الإسلام السرخسي والبزدوي من الحنفية، إن الإقرار ليس شرطا خارجا عن حقيقة الإيمان، اللي هو القول الأول الذي بيناه هو قول الجمهور، إن الإقرار ليس شرطا خارجا عن حقيقة الإيمان، وإنما هو شطر منها، يعني من حقيقة الإيمان، وإنما هو شطر منها وركن داخل فيها دون سائر الأعمال الصالحة، دون بقية الأعمال الصالحة فليست شطرا ولا جزءا. قال اللقاني: فالإيمان عندهم اسم لعملي القلب واللسان جميعا، وهما الإقرار والتصديق الجازم الذي ليس معه احتمال نقيض بالفعل، وإن عبر عنه بعضهم بالعلم، يعني عبر بالإقرار والعلم، وبعضهم بالمعرفة وبعضهم بالاعتقاد، محتجين بعدم كفاية أحدهما دون الآخر، لا يكفي التصديق دون الإقرار ولا الإقرار دون التصديق. قال: محتجين بعدم كفاية أحدهما دون الآخر في حال التمكن والاختيار، وذلك دليل اعتبارهما جميعا. انتهى كلامه. يعني ما دمنا لنكتفي بهذا عن هذا ولا يغني ذاك عن هذا، هذا دليل على أنهما معتبران جميعا في مفهوم الإيمان. وبناء على هذا القول أيها الكرام، يكون من صدق بقلبه وأذعن بباطنه ولم يتفق له الإقرار بلسانه وترك النطق لغير إباء ومن غير عناد ورفض، ولم ينطق مرة واحدة في حياته بالشهادتين مع القدرة والتمكن، يكون كافرا ولا يكون مؤمنا لا في أحكام الدنيا ولا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما قرر في تبصيرة الأدلة للنسفي وشرح العقائد النسفية للسعد التفتزاني أسعده الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق أيها الأفاضل بالمسألة الأولى في درسنا اليوم المشار إليها بقول الناظم: ونطق ذي القدرة شرط فيه على اختلاف كتبهم تحويه. قال: والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة، يعني اختلف العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى هل الإيمان بمعناه السابق التصديق بالقلب والإذعان بالباطن لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة، هل هذا الإيمان بهذا المعنى يزيد وينقص أو لا؟ قال شيخنا المقري رحمه الله: والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة. والخلف الحاصل بين العلماء في النقصان يعني في قبول الإيمان النقصان والزيادة وعدم قبولهما مقرر عند ذوي الإفادة، مقرر عند العلماء أرباب الإفادة أصحاب الإفادة للأمة بالتصنيف والاستنباط والتقرير والتدريس والرد على الشبه وغير ذلك. والحق أيها الكرام أن الإيمان بهذا المعنى بمعنى التصديق بالقلب يزيد وينقص، فقد رجح جماعة من العلماء قبول الإيمان من حيث هو هو القبول الإيمان نفسه، رجحوا قبوله الزيادة ووقوعها فيه، وقوع الزيادة فعلا فيه بسبب زيادة الطاعات، ووقوع النقص فيه بسبب نقصان الطاعات واقتحام المعاصي والمنهيات. وهذا مذهب جمهور الأشاعرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واحتج هؤلاء أي الجمهور بالمعقول والمنقول، احتجوا على أن الإيمان فعلا من حيث هو هو يزيد وينقص، احتجوا لذلك بالعقل والنقل. أما العقل فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان والتصديق القلبي لكان إيمان أحاد الأمة بل فساق الأمة المنهمكين في المعاصي مساويا لإيمان الأنبياء وإيمان الملائكة، وهذا باطل، واللازم باطل فكذلك الملزوم. كيف يستوي إيمان زيد صالحا كان أو فاسقا مع إيمان نبي من الأنبياء أو مع إيمان جبريل عليه السلام؟ فهذا لا يعقل، وبناء عليه يكون هناك تفاوت بالزيادة، وبناء عليه يكون إيمان الأنبياء في أعلى الدرجات وفي القمة، ودون ذلك يكون إيمان المؤمنين من أتباعهم. وأما النقل أيها الكرام فلورود نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى في سورة التوبة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فهاتان الآيتان صرحتا بأن الإيمان يزيد، زادتهم إيمانا فزادتهم إيمانا، وما قبل الزيادة يقبل النقصان. وروى الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ يسأل في سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار. وروى البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لراجح بهم، وكل ما قبل الزيادة يقبل النقص، فيتم الدليل لأهل السنة أي لجمهور الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم. والمراد بقولنا أو قول العلماء الذين نتبعهم ونسير على نهجهم، المراد بقولهم من حيث هو هو، نحن قلنا منذ قليل رجح جماعة من العلماء قبول الإيمان من حيث هو هو الزيادة والنقصان. قالوا من حيث هو هو أي من حيث ذاته وبقطع النظر عن محل مخصوص، فلا يرد أن إيمان الأنبياء وإيمان الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليه النقصان. قال العلامة الأمير رحمه الله تعالى في حاشيته على إتحاف المريد في شرح جوهرة التوحيد، يقول: فإنه بالنظر للمحل، إذا نظرنا للمحل الذي قام به الإيمان، فإنه بالنظر للمحل ثلاثة أقسام. الإيمان بالنظر للمحل الذي قام به ثلاثة أقسام. قال علامة الأمير: يزيد وينقص، وهو إيمان الأمة إنسا وجنا. إيمان الأمة إنسا وجنا يزيد وينقص، يزيد بكثرة الطاعات وينقص بالمعاصي. الثاني: ولا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الملائكة. وقسم يزيد ولا ينقص، وهو إيمان مخصوص، فلا يرد الأنبياء والملائكة إذ لا يجوز على إيمانهم أن ينقص. انتهى كلامه رحمه الله. والإيمان الذي يزيد دائما ولا ينقص هو إيمان الأنبياء والرسل على جميعهم الصلاة والسلام. إذن يا كرام، مذهب الجمهور، الجمهور من الأشاعرة، أن الإيمان بمعنى التصديق القلبي بمعناه الذي بيناه يزيد وينقص، فيقبل الزيادة ويقبل النقصان، ووقعت الزيادة وتقع، ووقع النقصان ويقع. وسدل لذلك كما قلت بالمعقول وبالمنقول. وقال جماعة آخرون أيها الكرام من أكابر أهل السنة على رأسهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من المتكلمين: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان. الإيمان هو التصديق اللي بلغ الحد الأقصى في الجزم والإذعان، وهذا لا يتصور فيه نقص ولا زيادة، فإنه إذا نقص ذهب ولم يبقى تصديقا، لم يعد تصديقا البتة. فالمؤمن المصدق إذا ضم إلى تصديقه طاعة أو ارتكب معصية فتصديقه بحاله لم يتغير أصلا، وإنما يتفاوت الإيمان إذا كان اسما للطاعات، إذا كان اسما للطاعات لا بمعنى التصديق القلبي، فإنه لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. وأجاب أصحاب هذا القول الثاني عما استدل به الأولون بأن المراد بالزيادة المذكورة في عند أصحاب القول الأول الزيادة بحسب زيادة ما يؤمن به، زيادة المؤمن به. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا آمنوا في الجملة، وكانت الأحكام تتنزل شيئا فشيئا، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد، فقالوا الصحابة يزيد إيمانهم بمعنى يزيد ما يؤمنون به، يزيد الإيمان بما يتنزل شيئا فشيئا. فالزيادة هي زيادة في الذي يؤمن به، في الذي يصدق به، لا في نفس التصديق من حيث هو هو. وإلى هذا مال العز بن عبد السلام أيها الكرام، حيث قال في رسالته في مفهوم الإيمان والإسلام، قال: إن حمل، أي الإيمان، إن حمل على التصديق بالقلب، فإن اتحد متعلقه كالتصديق بوجود الصانع أو بوحدانيته فلا زيادة ولا نقصان، وإن تعدد التعلق المؤمن به، يعني ما نصدق به، وإن تعدد التعلق جاءت الزيادة والنقصان بحسب زيادة المتعلق به ونقصانه. وعلى ذلك يحمل قوله: فزادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: لأن الإيمان المزيد عليه كان متعلقا بما سبق نزوله، فلما نزلت آيات أخر فآمنوا بها ازدادوا بذلك إيمانا إلى إيمانهم السابق نظرا إلى تعدد المتعلق به. انتهى كلامه رحمه الله. هذان قولان أيها الكرام عند أهل السنة. وحاول جماعة من أهل العلم كالفخر الرازي رحمه الله تعالى وكإمام الحرمين الجويني حاولوا التأليف والجمع بين القولين، فقالوا ليس هناك خلاف حقيقي بين الفريقين، بل الخلاف بينهما لفظي. وهذا ما أشار إليه شيخنا المقري في البيت الأخير من درسنا اليوم، وقيل للأعمال يرجعان فينتفي الخلاف في المعاني. وقيل يعني قال جماعة من أهل العلم للأعمال الصالحة يرجعان، أي يرجع الزيادة والنقصان للأعمال الصالحة فينتفي حينئذ الخلاف في المعاني، يعني لا يكون الخلاف حقيقيا بل يكون الخلاف لفظيا، لا يكون في المعنى بل يكون في مجرد اللفظ. ووجه كون الخلاف لفظيا أن القول بأن الإيمان يزيد وينقص، القول بأنه يزيد وينقص محمول على ما به كماله، ما به كمال الإيمان وهو العمل الصالح، والقول بأنه لا يزيد ولا ينقص يحمل على أصله وهو التصديق القلبي. إذن هناك محاول للتوفيق وبيان أن الخلاف لفظي. الجماعة الذين قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص يقصدون زيادة ونقصان ما به يكمل الإيمان أي الأعمال الصالحة، والجماعة والطائفة التي تقول لا يزيد ولا ينقص يحمل قولهم على التصديق القلبي على أصل الإيمان ومعناه الأصلي. فالمراد بالإيمان إن كان هو التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان، وإن كانت الأعمال منظورا إليها من حيث كونها شرط كمال له فإن الإيمان باعتبار كون الأعمال متعلقة به على وجه الشرطية يقبل الزيادة ويقبل النقصان. فالطاعة مكملة للتصديق، وكل ما دل من الدلائل على أن الإيمان لا يقبل النقصان والزيادة كان مصروفا إلى أصل الإيمان، وكل ما دل من الدلائل على قبول الزيادة والنقصان فإنه مصروف إلى الأعمال الصالحة. وهذا كما قلت ما ذهب إليه الفخر الرازي رحمه الله تبارك وتعالى وإمام الحرمين الجويني، وهذا مبسوط في كتاب المطالب الوافية. ولكن الجمهور أيها الكرام على أن أصل الإيمان وحقيقة الإيمان تزيد وتنقص. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله سبحانه وتعالى في تحفة المريد: الأصح أن التصديق القلبي، يعني أصل الإيمان مفهومه الأصلي أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدمهما، يعني عدم النظر وعدم وضوح الأدلة، وقد يزيد أيضا بمحض التجلي كما سبق. ولهذا كان إمام الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه، على أن هذا القيل خلاف المعروف بين القوم من أن الخلاف حقيقي، يعني القيل بأنه لا خلاف حقيقي بل الخلاف لفظي. لذلك قال البيجوري على أن هذا القيل، يعني قيل إن الخلاف لفظي، خلاف المعروف بين القوم بين علماء الكلام من أن الخلاف حقيقي. قال البيجوري رحمه الله: فتحصل أن المعتمد أن الإيمان هو التصديق فقط، وأن النطق شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، وأن الإيمان يزيد وينقص كما هو التحقيق فاستفده، والله ولي التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. بهذا أيها الأفاضل الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا 43 بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. بقيت إشارة نشير إليها ولا بد منها أيها الكرام، هي علاقة العمل الصالح بالإيمان. وقد بينا في إشارات خفيفة في درسنا اليوم أن العمل الصالح ليس جزءا من ماهية وحقيقة الإيمان، وليس شرطا في صحته، بل هو شرط كمال، بحيث إذا نقص لا يقدح في حقيقة الإيمان ولا ينتقض الإيمان، بل يقدح في كماله. وهذا ما أفتتح به إن شاء الله سبحانه وتعالى الدرس المقبل، ونتكلم كذلك في الدرس المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى عن اللوح والقلم والكرسي والعرش بإذن الله سبحانه عز وجل. هذا والله تبارك وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.